مش السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، هنكتفي اخواني في المثال الخامس والسادس بما مضى، اظن اصبح واضح ولا، وننتقل الى المثال السابع والثامن. نعم تريد أن أقرأ؟ هو الشيخ كان صدر له فتوى على ما قال به شيخ إسلام التيمية على هي على المعيات وعلى حقيقتها، فظن أنه يريد بذلك الذات. نعم. أيوه، هذه اللي عملت لابس. ولذلك كان في طبع الكتاب القديمة بعد الفصل الخامس بعد ما جاء الرد على الأشاعرة مقال للشيخ، كان أظن في صحيفة الشروق، يوضح فيه ما أراد بهذا الايه بهذا القول. أي نعم، في مجلد الدعم. نعم، هو نقله هنا، لكن هو كان في الطبعة القديمة من الكتاب، في طبعة خونة أشرف، كان في آخر كتاب. تحب نقرأ ولا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن. والمثال السابع والثامن يا اخواني هو ايضا شبهه من الشبهات. قال قوله تعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن اقرب اليه منكم. قال هذين المثالين مما احتج به المؤولة على أهل السنة والجماعة، فقال: أنتم قلتم إن القرب هنا قرب الملائكة. القرب في الآية الأولى والثانية قرب الإيه؟ الملائكة. وهذا الكلام صرف للإيه؟ للكلام عن ظاهره. فإذا أنتم صرفتم الكلام على ظاهره في هذا المحل، فلماذا تعيبون علينا صرف الكلام عن ظاهره في محلات أخرى هي مشابهة لهذا؟ واضح يا إخواني، هذه هي الشبهة. يقول رحمه الله تعالى: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. يعني في الآية الأولى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود بها إيه؟ الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم، أيضا الملائكة. قال: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. يقول هذا إيه؟ ليس تأويلا وليس صرفا للكلام عن ظاهره. أما الآية الأولى فإن القرب فيها في هذه الآية بما يدل على ذلك، مقيد بما يدل على ذلك، حيث قال: انتبه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى رب العالمين خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. واضح يا اخواني؟ ده قرب ايه؟ معية ايه؟ علم. ووساوس النفوس مما تختص به القلوب. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انتبه، إذ يتلقى المتلقيان عن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد. إيه المعنى؟ يقول نحن أقرب لهذا الإنسان من حبل الوريد ونعلم ما يتوسوس به نفسه إذ جعلنا ملكين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال قاعدان له، يعني كل واحد إيه؟ جالس قاعد له يكتب. أما الملك الذي على اليمين فمن يوم أن يولد هو واضع قلمه يكتب عن الإيه؟ الحسنات. وأما الملك الذي عن الشمال فإنه رافع قلمه حتى إذا بلغ بدأ في الكتاب. وضحت ولا لا؟ ثم هو ينهله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 ساعات. الملك الذي على الشمال ينهله بعدما عمل عملا يكتب عنده كم ساعة؟ 6 ساعات. فإن تاب وإلا كتبها سيئة. يبقى الآن رب العالمين يعلم ما توسوس به النفوس وهو أقرب إلينا من حبل الوريد إذ جعل ملكين. الملكين بيعملوا إيه؟ يحصون بقى. ما يلفظ من قول، ليس كل قول يسمى لفظ، ليس كل لفظ يسمى قول، لأن القول يا أخواني ما يفيد واللفظ ما يفيد وما لا يفيد. يبقى كل ما يقوله إيه؟ يكتب. إلا لديه رقيب عتيد. يبقى كل ما ينفذ به لديه رقيب وعتيد يدونان عليه ذلك. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به كر الملائكة المتلقين. واضح ولا لا يا إخواني؟ لأنه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. يبقى مين المتلقي؟ الملائكة رقيب وعتيد يكتبان. وإنما كان كتابة الملائكة شاهد على بني آدم، وإلا فالله تعالى عليه. قال وأما الآية الثانية ليه؟ ونحن أقرب إليه منه. وهذا أيضا يحتاج منك أن تقرأ السياق. هو الآن اللي بيحدث إيه؟ أن يأتي الآية ويعمل إيه؟ يجتزئها منين؟ من السياق. فإذا اجتزأها من السياق قال المعنى كذا وهي حقيقة كذا وأنتم لم تقولوا بكذا. وأنا أضرب لك مثالا تقف به هو واضح جدا. رب العالمين يقول فويل لو اجتزأتها من السياق ستقول كما قال ذلك الفاجر، فإن ربك قال ويل للمصلين. لأنه عمل إيه؟ اجتزأ. وهو عندما يجتزئ بهذه الطريقة يقول إيه؟ هذا هو الظاهر. لا، هذا ليس ظاهرا، إنما يعرف الظاهر بإيه؟ بسياق الكلام كله. وإحنا عرفنا سياق الكلام كله يعني إيه؟ الجملة وسباقها والحقها. المجموع ده يسمى إيه؟ سياق. فإذا عرفته قلت هذا هو الظاهر. مش الظاهر إنك تأتي على كلمة وتجتزئها منين؟ من هذا السياق. قال أما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، مش بهذا الاجتزاء لكن بحال إيه؟ الاحتضار. والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ورسلنا. مين الرسل؟ الملائكة، وهم لا يفرقون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره. يبقى الملائكة محيطة بهذا العبد ونحن لا نبصره. وهذا يعين على أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال فلماذا أضاف القرب الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ انتبه. لايه؟ لنفس منكم. يبقى الان اضاف القرب لنفسه. لماذا اضاف القرب لنفسه في هذا المحل مع ان السياق يدل على ان القرب قرب من؟ الملائكه. هل ورد مثل هذا في كتاب الله؟ يقول فالجواب اضاف الله تعالى قرب ملائكته اليه لان قربهم بامره وهم جنوده ورسله. يبقى اضاف القرب من لنفسه ليه؟ لانه ارسل من؟ جنوده وارسل رسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكه كقوله تعالى فاذا قرأناه فاتبع القران. ومن اللي كان بيقرأ على النبي ولا رب العالمين؟ جبريل. فاضاف القراءه الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان جبريل هو رسول الله. الله تعالى ارسله اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان المراد به قراءه جبريل القران على رسوله صلى الله عليه واله وسلم. مع ان الله تعالى اضاف القراءه اليه، لكن لما كان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه واله وسلم بامر الله تعالى صحت اضافه القراءه اليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الروع. انا اريد ان اقف هنا وقفه استطراديه بعيده. اخوان يكون الروح والروع ويريدون بها معنى الروح النفس، يعني هذا خطا. الروح غير الروح، والروع غير الروع. الروح هي نفسك التي بين جنبيك. الروح هي نفسك الذي بين جنبيك. ومن فرق بين الروح والنفس قال ما دامت في الجسد تسمى نفسا. يعني روحك ما دامت في جسدك تسمى ايه؟ نفسا. واذا خرجت من جسدك تسمى روحا. هذا من فرق بين الروح والنفس. ومن اهل العلم قال الروح هي النفس، والكلام خلاف تنوع تضاد تنوع. طيب الروح هي نفسها النفس وهي نفسها الروح. الروح ان روح القدس نفس في ربي غلط. ما هذا اللي احنا الخطا اللي احنا بنبني عليه. نفس في روعي بالضم، يعني في نفس. واضح ولا لا؟ لكن الروع الخوف. يبقى عندي الروح والروع، والروع والروع، بينهم خلاف كبير يا اخوان. نرجع. الروح من الراحة، فروح وريحان. ماشي. يبقى الروح بالضم كده مكتوب ليه؟ النفس. وقد يطلق الروح على القرآن وقد يطلق على جبريل، هذا معنى آخر. لأنه بالقرآن تكون الحياة، وجبريل هو الذي جاء بهذا القرآن وقال نزل به الروح الأمين. ماشي. طيب نرجع. والروح هي برضه النفس وهي الروح. طب الروع الخوف. يبقى نفس في روعي ولا في روعي؟ في روعي. قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال وإبراهيم كان يجادل من؟ الرسل رب العالمين. الرسل الذين أرسلهم الله تعالى على قوم لوط، مع أن الله قال إيه؟ يجادلنا. ورحت ولا فأضاف المجادلة إلى نفسه. طب لماذا؟ لأن الملائكة إنما هم رسل الله. يبقى هذه الآيات تسمى إضافة إيه؟ تعظيم وتشريف. قال وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. طيب هذا المثال الإيه؟ السابع والثامن مما أتوا به. الآن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى مع المثال التاسع والعاشر. مش ممكن تفسر السن المعين ازاي؟ قرب علم وحاطم. لا هو انت جميل جدا انت تقول، بس انت بتفسر بالسياق ولا بتفسر بالاجتزاء؟ بالسياق بس يعني جميل، لو فسرت بالسياق مش هتقول هذا الكلام، لان السياق فين؟ في الملائكة المقربين الذين كانوا يكتبون، وفي الملائكة القابضة للروح. يعني ما في إذا سألك عبادة عني فإني قريب. ها؟ يعني قريب يعني مش إحنا قلنا الذي يحكم مثل هذا إنما هو السياق؟ يعني أنت الآن لا تستطيع أن تأتي لمعنى قلت إيه؟ إلا بالسياق. بالسياق. مش إحنا قلنا إخواني الظاهر. ما معنى كلمة الظاهر؟ يعني ما يتبادر للذهن. كيف يعرف المتبادر للذهن؟ يعني يا اخوان المتبادر للذهن هذا حتى عند الطائب المجاز، المتبادر للذهن اول ما يرد الى ذهن سواء كان حقيقه او مجاز. كيف ستعرف هذا المعنى المتبادر الى الذهن؟ بالاجتزاء، تاخذ ايه وتجتزئها عن معناها النص وتجتزئه عن معناه، ولا بسياق الكلام؟ بكامل سياق الكلام. قلنا سياق الكلام هذا الذي انت اجتزأته وما سبقه وما لاحق به. الكامل ده المعنى الكامل ده السباق واللحاق، وهذا المعنى الذي اجتزأته يسمى ايه؟ سياق. لو انك قد اجتزأت كلمات من سياقها قد تؤدي الى معنى باطل. يعني كنا في احد الصلوات قريب الامام قرأ هكذا جنات تجري وسكت. الكلام ده قال رب العالمين معنى، لكن المعنى ده صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ هي الجنات بتجري، فهذا وقف من وقوف الايه؟ الخطأ. ما استطيع ان اقول اهو ظاهر الكلام، ظاهر هذا الكلام ان الجنات بتجري، صح ولا لا؟ هو اللي عمله ايه الان؟ اجتزى. لكن لو جاء بالسياق نقول له نعم نحن سنقول بالظاهر، لكن ليس الظاهر الذي أتيت به. ما هو الظاهر؟ واضحك ولا لا؟ أنا كيف أعرف الظاهر؟ منين؟ من السياق. أنا أحاول أن آتي بأمثلة إيه؟ تكون قريبة وواضحة. طيب. الآن يقول المثال التاسع والعاشر. قوله تعالى عن سفينة نوح. تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عين. هم عملوا ايه؟ جاءوا ايضا لهذا المعنى وايه؟ وراحوا قاطعين من السياق. وخلي بالك هيعمل ايه؟ هيعمل تضمين ايضا، هيجي للباء ويضمنها الظرفيه. يعني ايه يضمنها الظرفيه؟ هيكون الباء هنا بمعنى فيه، يبقى تجري بأعيننا يعني في أعيننا. هو عمل ايه؟ انت تلات عمل شيئين اهو، عمل ايه؟ واحد اقتطعها من السياق خلاص، وهذا اول شيء عمل خطأ. لا نقول له انظر للسياق ثم تكلم، وبعدين جاء لمعنى الباء وضمنها معنى فيه، ثم قال ظاهر الآية إن السفينة كانت تجري في عين الله تعالى، وأنتم لم تقولوا هذا. خلاص كده؟ وأنتم قد أولتم، فلماذا تؤولون في هذا الموضع وتحرمون علينا التأويل في غيره؟ أقول كيف؟ إننا نقول فيها بالظاهر، وليس الظاهر الذي عندنا هو الذي عندك. حضرتك أخطأت. ماذا فعلت؟ اجتزأت الكلام من إيه؟ من سياق، وجئت بمعنى أنت فهمته وضمنت، ثم جئت تحتج عليه. طيب، يقول والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. إحنا بنكون على الظاهر، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل هو الظاهر اللي حضرتك قلته اللي اجتزأته؟ ولا الظاهر غير هذا؟ هل يقال أن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؟ أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله؟ هل هذا هو الظاهر؟ أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها بها. المعنى الأول معنى باطل، معنى باطل لأنه مجتزأ من السياق وليس هذا الذي يدل عليه السياق، هذه واحدة، ومعنى باطل لأشياء. قال ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يبقى حضرتك هتفهم هذا القرآن على مقتضى لغة العرب. وقال تعالى نزل به الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. وهذا من معنى إطلاقات الروح. في عندنا إخواني كتب اسمها الأشباه والنظائر، كتب اسمها الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر التي في القرآن، وبعض الكتب تهتم بالأشباه والنظائر، يعني بتأتي بالأشباه والنظائر خلاص، تأتي بالكلمة التي لها أكثر من معنى في القرآن، زي معنى التي مرت معنا وزي الروح. من هذه الكتب اليسيرة السهلة كتاب المفردات للراغب، المفردات للراغب الأصفهاني، وبعد ذلك الكتب التي كتبت في الأشباه والنظائر، وعندنا من التفاسير تفسير البحر المحيط وتفسير ابن عادل. بيجي كده على أول نقطة في الغالب، ويأتي باللفظة التي لها أشباه أو نظائر في القرآن، ويقول وقد أتت في القرآن على تسعة معاني، وبعدين يذكرها ويذكر المواضع. واضح كده يا اخوان؟ طيب نرجع. نعم. ويكتب التفسير ابن عادل المبالغ. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ولا احد يفهم من قول القائل في فلان يسير بعيني ان المعنى يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني ان تخرجه كان وهو راكب على عيني. ولو ادعى مدعي ان هذا الظاهر، ان هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب وضحك منه السفهاء فضلا على العقلاء. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب يقول الثاني ان هذا ممتنع غايه الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره ان يفهمه في حق الله تعالى، لان الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وهو حال في شيء ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويكلأها. تعال يا إخواني شوف، رب العالمين لما ذكر الموضع الأول قال فدعا ربك، مين اللي دعا؟ نوح عليه السلام، أني مغلوب فانتصر. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، إلى ذات الألواح ودسر السفينة. السفينة دي مكونة من ألواح ومربطة بحبال ومسامير اسمها ايه؟ الدسر. تجري بأعيننا، يعني هذه السفينة تجري برعايتنا. السياق كده واضح ولا غير واضح؟ ها؟ واضح ولا غير واضح يا فندم؟ ها؟ واضح. ده أول الآية، أول سياق هذا المعنى، ويصنع الفلك. كان بيصنع فين؟ الفلك. وبعدين وكلما مر عليه ها عمل ايه؟ ساخر. وبعدين ذكر القصه. طيب قال فان الله تعالى اذا كان يكلاه بعينه لازم من ذلك ان يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء من كما هو معلوم من دلاله اللفظ حيث يكون بالمطابقه. والتضمن والإلزام. قلنا يا إخواني ظاهر هذه الألفاظ إنما يكون منين؟ من السياق. اجتزاء لفظا من سياقها لا يقال هذا فيها الظاهر إلا إذا كان هذا المعنى الذي اجتزأته كان بسياقه يعني بسباقه وبلحاقه لا يختلف بإيه؟ بغيره. الآن ننتقل إلى المثال الحادي عشر. المثال الحادي عشر في حديث الكرسي. قال قوله تعالى في الحديث الكرسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. انتبه يا أخوان، انتبه ماذا يريد الآن. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انتبهت وماذا يقول الله؟ هو يجتزئ هذه الايه؟ هذه الكلمات من سياقه، ويقول كنت سمعه، كل ظاهرها ان رب العالمين هو سمع، وبصره رب العالمين هو ايه؟ بصر. يده يبقى ظاهرها ان يد رب العالمين هي ايه؟ يدك. ورجله التي يبطش التي يمشي بها، يبقى رجلك هي رجل لمن؟ رب العالمين. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص، يبقى هذه الشبهة التي عندهم فين؟ في هذا الحديث. يقول حضرتك لا تكون